بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع المسائل المتفرقة، سواء التي ذكرها المؤلف رحمه الله أو أشار إليها، أو نقف مع بعض المسائل التي أرى أنه لا بد من ذكرها أو الإشارة إليها وإن لم يذكرها المؤلف رحمه الله. وأيضا قد لا نستطيع أيضا في هذا الدرس أن نكمل تلك المسائل، لأن هناك مسائل مهمة جدا لا أستطيع لأهمية التفصيل فيها أن أوجزها في هذا الدرس، وسيكون موعدها إن تيسر في الأسبوع القادم بإذن الله، وبخاصة ما يتعلق في القتال في الفتنة. فأولا، متى يكون القتال فتنة؟ لأننا نرى أن هناك من يطلق على بعض أماكن الجهاد الحقيقية أنها فتنة، وهذه الكلمة لها لوازم. فإذا أطلقنا على موضع من مواضع القتال بأنه فتنة، له لوازمه وليست مجرد كلمة تقال. فإذا متى يكون القتال فتنة ومتى يكون جهادا؟ ثم إذا كان فتنة، ماذا يجب على المسلم تجاه ذلك؟ وما هو منهج السلف في مثل هذه المسائل؟ مسائل متعددة ومهمة لا أستطيع كما قلت لطولها، أجلتها للأسبوع القادم بإذن الله، وآمل أن يتيسر أيضا وأن يبارك في الوقت بأن نأخذ ما لدينا من مسائل مهمة. أيضا وعدتكم أنني بعد صلاة العشاء أكمل الأسئلة، أي إن بقي وقت قبل العشاء سأبدأ مع أسئلتكم ونكمل الباقي بعد صلاة العشاء في حدود نصف ساعة بإذن الله، كما تعودنا في آخر كل شهر، أي الدرس الأخير من كل شهر نأتي للأسئلة المتجمعة نظرا لكثافة وكثرة وأهمية أسئلتكم. ولا أحب أن أغفل سؤالا، ولكنني أحيانا قد أؤجل بعض الأسئلة لأنها تحتاج إلى مزيد بحث، أو بعضها لا أرى أنها من المناسب أن تطرح، وبعضها قد أرد على أصحابها ردا مباشرا عبر الهاتف أو الفاكس لمن ذكر فهاتفه، وبعضها أعتذر عن الإجابة عنها. والمهم أن يعلم كل أخ أنني لا أهمل سؤاله وأقف معه وأحاول أن أسدد وأن أقارب، لكن يقينا لا أستطيع في هذه العجالة وفي هذه الدقائق وفي هذا المختصر أن أجيب على هذه الكم الهائل من أسئلتكم. ومع ذلك فأنا أستفيد مما تطرحون، ومجرد السؤال بحد ذاته قد يأتي الجواب عنه ابتداء دون أن أقول إنه جواب على سؤال. أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والتيسير. يا شيخ فهد، في صفحة 83 ويتعين آخر صفحة، ويتعين إذا تقابل الصفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلده، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الآية، وقوله: فلا تولوهم الأدبار، الآية، وقوله: قاتلوا الذين يلونكم، وإذا استنفرهم الإمام، لقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. وقفتنا هذه الآن مع الكلمة الأخيرة، وإذا استنفرهم الإمام، وهي الحالة الثالثة مما يتعين فيه القتال ويصبح فرض عين. والوقفة هنا: من هو الإمام؟ هل هو الخليفة أو هو كل متغلب، أو من يحكم قطعة من الأرض، القول الصحيح أن الإمام هو المتغلب ولو على قطعة من الأرض، ولا يشترط أن يكون خليفة للمسلمين. ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين. ثم يواصل الشيخ رحمه الله بقوله: لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة. نعم، إذن الإمام هو المتغلب حتى ولو لم يكن باختيار الناس، حتى ولو كان متغلبا أي بالغلبة، أو حصل على الولاية أو الدولة أو الملك بالقوة، فهنا له السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. والحديث صحيح كما تعلمون، ففي البخاري وغيره. وما قال ولو أمر عليكم عبد حبشي، قال ولو تأمر أي ولو تغلب وغلب، فما دام مسلما. وهكذا درج المسلمون منذ أزمنة متطاولة على هذا الأمر. ولذلك يعرف الضلال الذي وقع فيه من يقول اليوم لا بيعة لأحد لعدم وجود الخليفة، حتى إن أمثال هؤلاء قد ضلوا وأوصلوا الأمر إلى عدم إقامة بعض شعائر الإسلام. بعضهم قال لا تطبق الحدود لعدم وجود الإمام، وبعضهم قال لا نصلي الجمعة لعدم وجود الإمام. وهكذا أقول لكم: أي قول له لوازمه؟ وهذا لا شك أنه ضلال. ولذلك نقول إن الولاية اليوم، وهي من عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، أي بعد انقضاء عهد عثمان وكان هو الخليفة، أي منذ عهد علي وخلافة علي رضي الله عنه، لم يجتمع المسلمون على إمام واحد، لأنه في حتى ولاية علي وكان هو الخليفة الرابع رضي الله تعالى عنه كان هناك من ينازعه كما في الشام، والذي ينازعه صحابي آخر هو معاوية رضي الله تعالى عنه كما هو معروف. من ذلك اليوم لم تستقر الخلافة لفرد معين، حتى في وقت بني أمية هناك خرج من ينازعهم كعبد الله بن الزبير وغيره، وقد بايعه المسلمون في وقته وفي زمنه في الناحية، بل قاتلوا معه، مع أن الإمامة العامة كانت لعبد الملك بن مروان رحمه الله. وهكذا إذن من بعد عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لم يجتمع المسلمون على إمام واحد. فالقول أنه لا إمام إلا للخليفة الأعظم أو لخليفة واحد قول يثبت بطلانه، ولو أخذ بهذا القول لما جاهد المسلمون بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هذه المسألة. وهنا يتفرع عن ذلك مسألة أخرى، وهو: هل لا بد من أن يكون هذا الإمام عدلا أو يقاتل مع أئمة الجور والظلم؟ ما دمنا اتفقنا على أن الإمام إذا كان مسلما ولو حق الولاية إذا استنفر وأمر يطاع، لكن في قاعدة جميلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام العدل يطاع إلا في المعصية، والإمام الظالم لا يطاع إلا في الطاعة. وهذه قاعدة من أجمل ما رأيت من القواعد تضبط المسألة، أعيدها لأهميتها ولنفاستها ولأنها من عالم محقق، وتجدونها في الفتاوى. يقول شيخ الإسلام: إذا كان الإمام غير عادل، أي كان ظالما، أو عفوا، إذا كان الإمام عادلا فيجب أن يطاع إلا في المعصية، يعني حتى في المباح يطاع. لاحظ الفرق، ما دام أمرك يجب أن تطيع. أما إذا كان إماما غير عادل، أي كان الإمام ظالما، فلا يطاع إلا بالطاعة بالمعروف. وفرق بين الأمرين، هذه تضبط المسألة وتبعد عن الفوضى أو التقول أو الافتئات أو الخروج عن الإمام. كل هذا تضبطه هذه القاعدة الذي ذكرها واستقاها من مجموع النصوص رحمه الله. إذا نقول: نعم، ما دام الجهاد من أمور الطاعة فيقاتل حتى مع أئمة الجور، حتى مع أئمة الظلم ما دام إماما ومسلما وقائدا ولو على ناحية من البلاد المسلمين. يقول وقد ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم يقولون ويغزى مع كل بر وفاجر، هذا متكرر في كتب العلماء قديما وحديثا، ويغزى مع كل بر وفاجر. ثم انظروا إلى هذا الكلام النفيس لإمام أهل السنة شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول شيخ الإسلام كما ذكر ابن قدامة في المغني في الجزء الثامن صفحة 350 يقول وسئل عن الغزو مع بعض الأنظمة أو عفوا وسئل عن الغزو مع بعض الظلمة وأئمة الجور مع بعض الظلمة وأئمة الجور فقال عن هؤلاء الذين يعتذرون عن الجهاد بسبب ذلك سبحان الله هؤلاء قوم سوء. يقصد الذين يقولون أنه لا يغزى مع أئمة الجور، انظروا إلى هذا الإمام كيف يقول، يقول هؤلاء الذين يقولون لا نغزو إلا مع أئمة العدل هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة مثبطون جهال، هؤلاء القعدة أي الذين يقول لا نقاتل إلا مع أئمة العدل ولا يقاتلون مع أئمة الظلم والجور، يقول هؤلاء مثبطون جهال. فيقال يقول شيخ يقول الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل فيقال أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟ أي تستبيح المسلمين، أي تستبيح المسلمين. هذا كلام النفيس الحقيقة. فلله در هذا الإمام ما أعلمه وأبعد نظره. وقال ابن قدامة ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم. قال سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وما زال المسلمون منذ عهد الصحابة يقاتل معهم المسيء والمحسن وصاحب المعصية والطاعة. وقصة أبي محجن في القادسية مشهورة معروفة حتى قال ابن قدامة معقبا عليها وهذا اتفاق لم يظهر خلافه وأي الناس لم يظلم نفسه بل كانوا يقاتلون مع البر والفاجر فضلا عن صاحب المعصية أو من قارف ذنبا. قال علقمة كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم ولم ينقل عنهم أنهم عزلوه أو تركوا الجهاد معه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وهو حديث في البخاري. إذن هذا تقعيد واضح بين. بقيت مسألة مهمة، صاحب البدعة هل يقاتل معه؟ أعدل الأقوال في ذلك وأرجحها وما توصلت إليه بعد بحث واستشارة وممن أعطاني هذه القاعدة هو شيخنا الشيخ سفر الحوالي حفظ شفاه الله قبل أكثر من 3 سنوات وهو تعرفون مرجع وإمام فيما يتعلق بجوانب العقيدة. فقال وفصل وهو خلاصة ما ذهب إليه العلماء، من قاتل من أجل بدعته لنشرها أو الدفاع عنها فلا يجوز القتال معه، من قاتل من أجل بدعته لنشرها أو الدفاع عنها فلا يجوز القتال معه. أما من يقاتل الكفار لا من أجل بدعته ولكنه متلبس بالبدعة فيجوز القتال معه ويشرع القتال معه، قد يكون واجبا أو مندوبا أو غير ذلك. أعيد، من قاتل من أجل بدعته، مثلا شخص عنده تصوف وله ولاية ويقاتل من أجل نشر مذهب الصوفية أو من أجل مذهب الأشاعرة، هذا لا يجوز أن يقاتل معه حتى لو كان إمام. أما لو كان أشعريا أو صوفيا أو نحو ذلك ما دام داخل دائرة أهل السنة العامة، لأن فيه الخاصة والعامة، إذا قلنا دائرة أهل السنة الخاصة هم في مقابل أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والصوفية، هذا مطلق الصحيح على أهل السنة، هذا هو المطلق الصحيح. لكن أحيانا تطلق أهل السنة في مقابل من؟ كمقابل الروافض، بل مقابل المعتزلة. ولذلك شيخ الإسلام له كلام نفيس يفيد هنا وإن كان ليس داخلا في الموضوع مباشرة، يقول إذا كنت في بلد ولم تجد لأهل السنة وجود في ذلك البلد ولكنك وجدت الأشاعرة في مقابل الرافضة والمعتزلة، فأهل السنة في ذلك البلد هم الأشاعرة. يقول إذن شيخ الإسلام يقول إذا كنت في بلد ما في أحد من أهل السنة على المنهج الصحيح، أحد أصحاب بدع كالأشاعرة ما في يوجد غيرهم، هل تنضم إليهم مثلا في عمل معين؟ يقول أهل السنة ما داموا في مقابل الرافضة والمعتزلة هم أهل السنة في البلد، وهذا من فقهه وعلمه رحمه الله. إذن إذا قاتل الإنسان من أجل بدعته فلا يقاتل معه، لكن إذا قاتل ولو كان عنده بدعة ولكن قتل من أجل إعلاء كلمة الله ودفاع الكفار والمشركين فهذا نعم يقاتل معه. وسبق أن ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أو الذي قبله أن صلاح الدين رحمه الله الإمام المجاهد القائد المعروف معروف أنه على مذهب الأشاعرة، ومع ذلك لا يخالف اثنان في إمامته وقيادته وقتال أهل السنة معه، وهو فاتح بيت المقدس. الله أن يهب لك صلاح الدين فاتحا لبيت المقدس، نعم، وأن يحررها من رجس اليهود من نصارى وأمثالهم. هذه مسألة أقول خاصة أيها الأخوان، هذه الأيام مثلا لما تفوز جماعة من الجماعات في بلد جهادي أو تقاتل نروح من يتبع يقول من قال كذا، قال أحدهم قال كذا، بعضهم قال كذا. نعم يا أخي الكريم، إذا كان قال كذا أو فعل كذا خطأ لا يقرر لا نجامل، لكن لا يعني هذا أن نقعد في مقابلة قتال اليهود أو قتال النصارى أو قتال أو الحرب مع المالين وأمثالهم. فالله سبحانه وتعالى أعطانا عقولا نفكر بها ونفهم بها حتى لا يؤتى الإسلام من أمثال هذا الرد الذي رده شيخ الإسلام أو إمام أهل السنة الإمام أحمد كما بينت لكم. إذن هذه مسألة فيما يتعلق في الإمام وما يتعلق به. وننتقل الآن إلى مسألة أخرى هي مسائل كما قلت لكم متعددة أرى أنها مهمة. المؤلف قال في صفحة في أعلى الصفحة يا شيخ فهد 83 ولا يجب إلا أقرأ قبلها النص. صفحة كم شيء؟ صفحة كم شيء؟ مسلم مكلف. أعلى نفس الصفحة اللي قال أول الأولى 83 صفحة 83 مسلم مكلف. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. هنا والمؤلف يذكر الشروط، أريد أعطيكم قاعدة يذكرها العلماء تنفعكم في هذا المجال. هناك قواعد أو شروط عامة يذكرها العلماء عند التكليف، وجماعها 3 شروط: البلوغ والعقل والقدرة على الامتثال. البلوغ والعقل والقدرة على الامتثال. قد يسأل سائل ويقول: أين الإسلام؟ نقول: اتفقنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن لم يقبل منهم، مخاطبون بها وإن لم يقبل منهم، فلك لم يذكرها هنا. إذن هذه 3 شروط: البلوغ والعقل والقدرة على الامتثال. حتى هذه لا بد منها في باب الجهاد، أن يكون إنسان قد بلغ بناء على هنا مسلم مكلف. أما كلمة المؤلف مسلم فإنه لا يقاتل إلا المسلم، لكنه هل مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ الصحيح أنه مخاطب. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الثاني البلوغ والعقل، عفوا، يعني بعد البلوغ العقل. فالمجنون أبدا لا يطلب من فيها أحكام الإسلام. وأخيرا القدرة على الامتثال، وهذه أيضا تدخل في باب الجهاد. هذه مسألة تطبيقها مهم جدا، وهي قضية القدرة على الامتثال، ولعله يأتي معنا الآن إشارة لها في قضية القدرة، أنه يجوز الناس أن يتوقفوا عن القتال إذا رأوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. أما هناك شروط أخرى مقيدة، مثلا الحرية من شروط الجمعة ومن شروط الجهاد لكنها ليست من شروط الصلاة، وكذلك مثلا الذكورية من شروط الجمعة ومن شروط الجهاد لكنها ليست من شروط الصلاة أو الزكاة وهكذا. إذن الشروط على أنواع. فالمؤلف هذا مما أشار إليه المؤلف. وهنا نأتي لقضية ابن عمر رضي الله تعالى عنه في موضوع الفرق متى يبلغ الإنسان. اختلف العلماء متى يكون البلوغ، وأرجح الأقوال أن 15 سنة هي دليل البلوغ بالنسبة إذا كان بالأعوام، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم. وهناك قول آخر للأحناف وبعض العلماء أنه 18 عاما. فالشاهد استدل بحديث ابن عمر، وهو الذي أخذ به أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد اعتبر هذا السن دليلا البلوغ مع الأدلة الأخرى، لأنه قد يبلغ قبل 15 عاما، وهو الاحتلام ونبات الشعر للرجل وتزيد المرأة الحيض، إذا حاضت المرأة فقد بلغت. يصبح للمرأة 4 شروط أو 4 علامات، أي واحد منها حدث فقد بلغ حتى لو عمره 10 سنوات. الاحتلام يعني الإنزال، لا أقصد الاحتلام فقط في النوم، لا، حتى لو كان مستيقظا إذا أنزل الإنزال، أو نبات الشعر، نبات شعر العانة بصفة خاصة كما في حديث كعب رضي في قضية بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الصغير والكبير لما أراد قتل بني قريظة في الإنبات، فقال كان من أنبت قتل ومن لم يمت لم يقتل. فهذه دليل علامة البلوغ في هذا المسألة، وبلغ 15 عاما. وذكروا منها هذا الدليل أنه فرق بين وجوب الجهاد عليه، في المرة الأولى منعه والمرة الثانية أذن له، وهناك تفصيلات للعلماء ليس هذا مكانها. والدليل هذا بعض العلماء قال، وقال ابن حجر وتجاسر بعضهم قال إنما رد ابن عمر لضعفه، وهذا قول ضعيف، إنما رد ابن عمر لضعفه لا لأنه لم يبلغ، وهذا قول ضعيف، لأن الروايات فيها في رواية مسلم فاستصغرني، وفي رواية مهمة جدا عند ابن حبان وغيره قال ولم يرني بلغت، نعم قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، هذه نص في المسألة، إن المرة الأولى قال لم يجزني ولم يرني بلغت، ومن المرة الثانية أجازه معناه رأى أنه بلغ، وهي رواية صحيحة، وهي في عند رواها، وهذه الرواية عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحيهما، وهي رواية صحيحة. إذن يكون حد البلوغ في هذه المسألة، وهذا يترتب عليه أحكام كما سيأتي إن شاء الله. وهذا ومع ذلك نرى هذا قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف رد وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر، لأن أكثر ما في أذهاننا بسبب هذا الحديث ابن عمر، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أسامة بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس، فكلهم ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغرهم، وجعلهم حراسا للذراري، جعلهم حراسا للذراري، أعيد أسماءهم لأن البعض ربما لم يتصور أن هؤلاء كانوا صغار الصحابة سنا مع فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم ومقامهم رضي الله عنهم أجمعين. فقد رد أسامة بن زيد، مع أن أسامة قاد الجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عقد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وعمره 18 عاما، عمره 18 عاما، يعني عندنا أن يتخرج من الثانوية. وعندما طلب عمر رضي الله عنه من أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره بصغر سنه، قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ذهب أبو بكر يشيعه، أسامة راكب على الفرس رضي الله عنه، وأبو بكر يمشي وهو الخليفة، ويقول له لاحظوا انظروا كيف العدل كيف المقام، يقول له وهو الخليفة ائذن لي بعمر، أتأذن لي بعمر أن يبقى معي لأنني محتاج إليه. أبو بكر رضي الله عنه الصديق أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لأسامة عمره 18 عاما يقول له: أتأذن لي؟ أتسمح لي في عمر أن يبقى معي؟ هكذا تكون القيادة، هكذا تكون الريادة، هكذا يكون العمل، هكذا يكون الحب، هكذا يكون فعلا العلاقة بين الراعي والرعية. فيأذن له أسامة رضي الله عنه، ويرفض أبو بكر أن يحل العقدة لأنه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة وكان صغيرا استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، معناه كم يكون عمره؟ قرابة 10 سنوات. فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر رضي الله عنه وعن أبيه، وهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعراب بن أوس، كل هؤلاء كانوا صغارا فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كلام نفيس للعلماء: هل البلوغ شرط للتكليف أي للوجوب أو للجواز؟ القول الراجح في المسألة أنه شرط للتكليف والجواز، أي لا يؤذن لهم، كما أننا نقول أن من لم يبلغ لا يجب عليه الجهاد ولو كان فرض عين، فكذلك أيضا لا يسمح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ردهم في بدر وفي أحد رد بعضهم، مع أن كان بعض العلماء قال هي فرض عين لأن دفاع، دليل أنه لا يسمح له أن يقاتل، لكن يكلف بالأعمال التي تناسبه. ونص العلماء على أنه وإن سقط عنه الجهاد أو لم يسمح له بالجهاد بالقتال لأنه صغير، فإن عليه واجبات أخرى، وكلمة وجوب أي يتأكد في حقه، قالوا كالمال وحراسة الذراري والذرية وبعض الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها هؤلاء الشباب. هذا ما يتعلق بمثل هذه المسألة وفهمها. وهنا أيها الأخوة نقارن بين ذاك الجيل الرائع، ذاك الجيل الذي ضرب هذه الصفحات من نور من خلود وسطر هذه الأمجاد، وبين واقع كثير من شبابنا. أمور أيها الأخوة، وإن كنا نفخر بأبنائنا وبشبابنا، لا أقصد في بلد معين، في كل بلاد الله يقفون أمام أهل السوء، أمام أهل الفحشاء، أمام اليهود والنصارى. عندما تخاذل كثير من المسلمين في فلسطين عن الجهاد ورضخوا لمبادرات السلمية والخنوع، من الذي وقف؟ هم من يسمون بشباب الانتفاضة أو أطفال الحجارة، اللي أصبحوا رجالا الآن، أصبحوا قوادا. كنت أرى أناس من الأخيار والله ومن طلاب العلم الذين لا يتهمون، كانوا يخشون من فشل الانتفاضة وأطفال الحجارة، ويثبت قوتهم وشجاعتهم، وإلى اليوم في أعتى وأشرس قوة معاصرة اليوم تبطش بدون حساب، ويثبت هؤلاء الأبطال. يعيدون لنا مجد هؤلاء الصحابة، نجد هؤلاء الرجال، نرى أبناءنا شبابنا في كل ميدان والحمد لله، رأيناهم في أفغانستان، رأيناهم في الشيشان، نرى أبناء العراق الآن، شباب العراق، نرى ثباتهم وشجاعتهم وبطولتهم، يعيدون أمجاد أسلافهم في مواجهة قوى ظالمة باغية في وقت تخاذل فيه كثير من الأخيار فضلا عن غيرهم. فلا شك أن هؤلاء قدوة، ولكن كما قلت وأكرر، بضوابط الجهاد ومن يناسب ومن لا يناسبه، هذه مسألة مهمة للغاية. فما أحوجنا إلى أمثال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأمثال أسامة والبراء وغيرهم ممن ذكرت أسماءهم ومن لم أذكر أسماءهم، شباب حملوا هم الإسلام كقتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر، كانوا يقودون الجيوش، مع كل أسف اليوم يقول إن هذا ما يدخل حتى في الكورة إلا مع الأشبال أو مع الشباب في الكرة، وهؤلاء يقودون الجيوش. ولما سجن أحد هؤلاء قال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. محمد بن قاسم، قتيبة بن مسلم، من فتحوا المشرق، فتحوا السند والهند وما وراءها، قاد الجيوش ل17 حجة، يا قرب ذات سؤدد من مولدي، بين ولادته أصبح سيدا قائدا للجيوش ما أقربهما، 16 عاما 17 عاما، عندما لم يتخرج من الثانوية. هؤلاء هم القادة، هم الأئمة، هم الذين بهم الفخر وتفخر بهم الأمة. لكن لما نقرأ سيرة هؤلاء، نقرأ علمهم وانضباطهم. انظروا إلى انضباط ابن عمر ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في الجهاد. هل أبناؤنا وشبابنا الآن الذين توقدون حماسا وجهادا يرجعون إلى علمائهم؟ هل يرجعون إلى مشايخهم الذين هم ورثة الأنبياء؟ فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. مع كل أسف كثير من شبابنا مع حبهم للجهاد وتعطشهم للجهاد يذهبون للأصاغر ليفتونهم ولا يذهبون للعلماء، وتبدأ التهم والأقاويل. سبحان الله، يا أخي الكريم، إذا لم تقبل قول العالم الفلاني أو قول العالم الفلاني أو كل علماء الأمة تردهم بهذا الأمر؟ وأسأل بعضهم، أقول أعطني عالما معتبرا تعتبره الأمة يفتيك بهذه المسألة ولا يجد. فكما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكما أن أولئك الصحابة كانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله في ذلك: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى عيسى عليه السلام إذا جاء في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الدين باقي، وورثة محمد صلى الله عليه وسلم موجودون، وهم العلماء الربانيون الذين نشهد لهم القاصي والداني، يرجع إليهم يستفسر منهم كما رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة من مسائل ما يتعلق بالجهاد والبلوغ، أتجاوزها إلى غيرها. موضوع المرأة، اقرأ الشيخ لقبلها صفحة 82 ولا يجب أول الشروط. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر، لحديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. هذا ما يتعلق بالشرط أنه لا يجب إلا على رجل، وأن المرأة لا يجب في حقها لهذا الحديث. ولكن هل الأمر على إطلاقه؟ سأقف وقفة فيما يتعلق بموضوع المرأة في الجهاد وفيما يتعلق به. قال العلماء: أما جهاد الطلب فلا يجب على المرأة باتفاق لهذا الحديث، فلا يجب على المرأة باتفاق جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فاختلف العلماء في ذلك، ولكن القول الراجح أنه إذا دوجم البلد، ولاحظوا الفرق، قالوا: أما جهاد فرض العين إذا دوهم البلد فإن المرأة تجاهد على قدر طاقتها، لكن لا تلتحم مع الصفوف، لا يصل إلى حد الالتحام مع الصفوف، تقاتل بما تستطيع. أقصد أو عفوا تجاهد، لأن كلمة تجاهد أعم من كلمة تقاتل، بما تستطيع، سواء الجهاد بالمال أو مساعدة المجاهدين أو في التطبيب أو في غير ذلك. وبهذا تحمل النصوص. قالوا: أو أن الإمام عينها لعمل تستطيع أن تقوم به لا يقوم به غيرها من أعمال الجهاد، فهنا يتعين عليها. أما ما عدا ذلك في جهاد الطلب فالصحيح أنه لا يجب على المرأة، والشرط هنا الذي ذكره المؤلف هو في ذلك. أما إذا يقول اقرأ اسمعوا إلى ما جاء في الموسوعة الفقهية، وهذه الموسوعة بالمناسبة الموسوعة الفقهية من أفضل ما طلعت عليه مما أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، هذه الموسوعة، وقد بذل فيها جهود عظيمة جدا، وأنصح طلاب العلم بالحرص على الحصول عليها، وهي متوافرة في الكويت عبر وزارة الشؤون الإسلامية، وإن كانت الآن قد لا تتوافر كل النسخ، ولكن يستطيع أن نحصل، وقد تكون الآن أنزلت على الأنترنت، لا ليس عندي علم في ذلك. إنما هي موسوعة مهمة جدا وقد بذل فيها جهود. أقرأ لكم مما ورد فيها. يقول: تشترط الذكورة لوجوب الجهاد لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء الجهاد؟ قال: جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. وعلى ذلك فلا يجب عليهن الجهاد ما لم يتعين في الأحوال الثلاثة المتقدمة. أما إذا إخراج النساء مع المجاهدين فيكره في سرية لا يؤمن عليها، لأن فيه تعريضهن للضياع. نعم، ويمنعهن الإمام من الخروج للافتتان بهن. نعم، ولسنا من أهل القتال للاستيلاء الخور والجبن عليهن أو على بعضهن أو أغلبهن، ولأنهن لا يؤمن ظفر العدو بهن، إلى آخر ما ذكر. فهنا فرقوا بين جهاد الطلب وهو الذي يحمل عليه حديث عائشة وإذا تعين عليها. ولكن حتى لو خرجت فذكر العلماء أنها لا تقاتل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فرض لم يجعل لهن سهما معينا، وإنما فرض لهن. نعم، فإن قالوا الدليل على عدم الوجوب أنها إذا خرجت ليس لها سهم معين، وإنما يفرض لها الإمام ما يناسبها، أي يحدد جزءا معينا كما سيأتينا إن شاء الله في باب الماء الغنائم وغيرها. طيب، هنا ومع ذلك يبقى للمرأة وبخاصة هذه الأيام دور عظيم فيما يتعلق بالجهاد، وبخاصة الجانب المالي. أحد خلفاء الأندلس أو أمراء الأندلس دعا إلى الجهاد وحث الناس عليه، فلما صلى الجمعة، هذا في خطبة الجمعة، فإذا امرأة ترسل له ذوابتها، أي جديلتها، عندما كان يفتخر بالجديلة والذوابة لا تقص وترمى في الزبالة اختيارا وطوعا كما هو اليوم مع كل أسد، عندما كان لرأس المرأة ولشعرها مقام ومنزلة، تركته كثير من أبناء بنات المسلمين اليوم، فأرسلت جديلتها وهي من أعز ما تملك، قالت: إنك دعوت إلى الجهاد وإلى البذل والعطاء وأنا لا أملك شيئا، ولكني أملك ذؤابتي، أملك جديلتي، فخذها لعلك تربط بها فرسا، أي تفتل منها حبلا وتربط بها فرسا. فالنساء لهن دور عظيم في جانب المال، اليوم في جانب اللسان، الكتابة، المقالات، هذه الحملة الشرسة الآن على المرأة. هنا يأتي دور الجهاد، ليس الجهاد فقط في صفوف المعركة مع الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من أعظم ميادين الجهاد اليوم بخاصة في بلادنا ما يتعلق بالمرأة، هذه الفتنة العظيمة اليوم من أصعب المعارك والمصائب التي نعيشها الآن، والفتن ما يتعلق بموضوع المرأة. منافقون، علمانيون، مغتربون، يريدوننا أن نكون كالغرب، حذو القبضة بالقبضة وحذو النعل بالنعل، يريدون أن يخرجون المرأة وأن يخرجوا بناتنا من عفافها وطهرها ومكانتها ومنزلتها، ومع ذلك يستدلون بأدلة لا تستقيم لهم عند الاحتجاج، وهم والله يريدون نشر الفحشاء والمنكر، حتى نجد تفسح للروايات التي تساعد على نشر الرذيلة وفضح الفضيلة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. كنا في دولة الخليجية قبل أيام لحضور مؤتمر من المؤتمرات، فأعجبتني كلمة قالها أحد طلاب العلم، ورأينا ما يحزن وبخاصة ما يتعلق في موضوع النساء والسفور وذهاب كثير من شبابنا وأبنائنا إلى تلك البلاد بدون حسيب ولا رقيب. قال: إن المنافقين والعلمانيين يريدون لبلادنا أن تكون كأولئك، وهذا أمر صحيح، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إذن المعركة مهمة، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة بالدفاع عن عرضها وعن دينها ومحاربة ما يحدث الآن من نشر فكر لهذا الأمر مرة باسم قيادة المرأة للسيارة. إياكم أن تصدقوا أن القضية قضية مجرد قيادة مرأة للسيارة، لا، ماذا يتبع قيادة المرأة للسيارة من لوازم؟ كما قلت لكم ما يكتب من مقالات محزنة، ما نجد كل يوم يفتح باب شر من أبواب المرأة عبر مؤتمرات أو عبر أسواق أو عبر تجمعات أسبوعية أو غيرها، والمرأة في المقدمة يوضع أمرها. مفاجآت لم نكن نعرفها ولم يكن نتصور أحد منا أن تحدث قبل 10 أو 20 سنة، ولا يملون ولا يكلون. أول ما طرح موضوع قيادة المرأة للسيارة عام 1402 في إحدى الصحف، ونحن في عام 27 بعد 25 سنة وهو يزيد استعارة، مع ما جاءهم من الضربات ومع وقفات أهل الخير مع وقفات العلماء وبعض المسؤولين في هذا الاتجاه، ومع ذلك لا يملون ولا يكلون. وأهل الخير في ضمور، في تكاسل، في تخاذل، برئة الذمة. لا، هنا دور الأخوات بالدرجة الأولى في الرد ورد الباطل، وأن لا يتكلم هؤلاء بأسمائهم حتى نحافظ على خفيفة المرأة وخاصية المرأة، وعدم استخدام أدلة الجهاد وخروج المرأة في الجهاد في غير موضعها. لماذا طرحت هذا الموضوع الآن؟ ما علاقة بكتاب الجهاد يستدلون بخروج المرأة؟ نحن نقول نعم، المرأة قد يكون فرض عين عليها الجهاد، وقد يكون مستحبا، وقد يكون ممنوعا. وعلينا أن نقرأ النصوص التي وردت بخروج الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم بالانضباط والابتعاد عن الرجال والستر ومع وجود المحرم. يقول أحد العلماء في الدليل على وجود المحرم، يقول: هل يتصور أن تخرج امرأة من الصحابيات للجهاد ولا يوجد في الجيش أحد أبنائها أو يوجد زوجها أو أخوها أو خاله أو أي واحد من محارمها؟ بل قد يكون في الجيش 10 من محارمها وليس واحدا. لا يتصور في ذلك المجتمع أن يكون الجهاد فرض عين أو حتى فرض كفاية، ويخرج الرجال ولا يتخلفون وتخرج امرأة بدون محرم، يعني محارمها جلسوا. لا يمكن هذا، لا يتصوره العقل. ومن عنده دليل خلاف ذلك فليظهره. فالمرأة نعم لها مكانها ولها ميدانها، لكن لا تستغل هذه الأدلة وتعكف النصوص وتلوى النصوص للوصول إلى أغراض خبيثة لإخراج المرأة من عفتها وبيتها وطهرها ومكانتها. هذه مسألة أيها الأخوة مهمة جدا. فإذا وظيفة النساء في الجهاد كما بين الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره أنها كانت تخرج لخدمة المرضى ولخدمة الجيش، ونص على ذلك في أكثر من موضع. فيقول لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، أي تسقيان الجيش. فإذا عند ابن عباس وغيره ذكر أنهن كنا يخرجن لمداوات المرضى، للطبخ لهم، لغسلهم، لغير ذلك، ما هي من الخدمات المساندة كما هو معروف. أما أن تخرج المرأة وتختلط بالرجال ويحتج بمثل هذه القصص فلا حجة لهؤلاء الذين يريدون أن يلوا النصوص ويعكفوها. مسألة فرعية لكنني مهمة لسبب أنه سبق نقاش بيني وبين أحد طلاب العلم: هل المشي للصلاة أو للحج أو للجهاد أفضل من الركوب؟ حدث نقاش بيني وبين أحد كبار طلاب العلم قبل عدة سنوات، وقال إن المشي ليس مرادا لذاته وإن كان يؤجر الإنسان، لكن إن وجد مركبا فالأفضل في حقه أن يركب. قلت له: لا، النصوص تدل على أن المشي أحيانا أفضل. وتناقشنا نقاش علمي يسير، وكل منا بقي على رأيه. تلك الفترة والكلام له قرابة 10 سنوات وأنا أحاول أن أتأمل المسألة وأنا أبحث في الجهاد وكنت على قناعتي وجدت نصوصا في هذا الأمر أقرأ النص ثم أعلق عليه. فعند البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من اغبرت قدماه في سبيل الله أورده في كتاب الجمعة، لاحظوا باب المشي إلى الجمعة. ثم قال قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال حدثنا عباية بن رفاعة قال عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال العين شارح البخاري مطابقة للترجمة من حيث أن الجمعة تدخل في قوله في سبيل الله. فذكر العلماء أن كل ما يدخل في سبيل الله يكون المشي فيه إذا كان مقدورا عليه أفضل. فاتفقت أبحث عن بعض الأدلة التي تؤكد هذا فوجدت بعضها، منها قصة الصحابي الجليل كما في مسلم عند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يأتي من أطراف المدينة لا تفوته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتفجرنا له لأنه يمشي وهو في الحر، فقلت له يا فلان لو أنك أخذت دابة أو حمارا تركبه يقيك حر الرمضاء وهوام الأرض. فقال ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا، يعني يقول أحب علي أن أكون في طرف المدينة من أن أكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه لا يريد جوار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يريد المشي إلى المسجد. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال له يا فلان ما شأنك؟ فأخبره الخبر وقال إنني أحتسب أجري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. فأيده النبي صلى الله عليه وسلم على المشي مع أنه في رمضاء وفي هوام الأرض مما وقال له لك ما احتسبت، أي أن المشي بحقك أفضل. أيضا من الأدلة قوله تعالى وأذن في الناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قالوا فقدم رجالا على كل ضامر وإن كان ليس قطعا أو قطعيا لكن تؤيد بقية المسألة. أيضا امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية فجاء أخوها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه لا نذر في معصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، أي لتمشي فإذا تعبت تركب. وأيضا هناك حديث آخر في حديث الجمعة وهو أصرح من هذا الأمر في الرجل أنه من اغتسل يوم الجمعة وتطيب من طيب بيته ومشى ولم يركب، هكذا نص الحديث ومشى ولم يركب الحديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرا عظيما. إذن فالمشي يكون إذن للجهاد أو للجمعة أو للصلاة أو للحج إذا كان مقدورا عليه فلا شك أنه أعظم أجرا، لكن يشترط العلماء أن لا يؤدي إلى مشقة شديدة أو ضرر. والدليل على ذلك في حديث أنس أن امرأة أن رجلا كان يهادى بين رجلين فقال ما شأنه؟ قالوا إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغن، إن الله عز وجل عن تعذيب هذا بنفسه لغني، وأمره أن يركب. هنا نقول لا يكون المشي أفضل بل قد يكون حراما إذا كان يؤدي إلى ضرر أو نحو ذلك، أما ما لم يؤدي إلى ضرر فيكون أفضل وتكتب له بكل خطوة كما في الحديث الآخر لو في كل خطوة حسنة، وفي كل إذا رفع قدمه له أجر وإذا نزلها له أجر، وهذا يكون في المشي ولا يعني أن غيره ليس له أجر ولكن هو أعظم منه أجرا والله أعلم. أقف عند هذا الحد وإلى أن المسائل كثيرة لأقف مع بعض أسئلتكم حتى أكملها وأكمل الباقي بعد الصلاة فيما تيسر بإذن الله. هذا الأخ ينبه إلى قضية الصلبان التي الآن تساهل فيها الناس الصور، وسبق أن نبهت إلى أن بعض الطيبين تساهل في الصور في ملابس أبنائهم، أو يكتب عليها دعايات لا تليق بالأخيار فضلا عن غيرهم. فلذلك فتنبهوا لخطورة هذا الأمر. حتى بعض السيارات يكون فيها صليب فلا بد من تعديله أو إزالته، ويمكن هذا، ونص العلماء على مثل ذلك إلا إذا كان يهان، أما إذا كان يهان فلا حرج. أذكر أن غدا فيه صلاة الاستسقاء، وإحياء هذه السنة مطلب شرعي، فأحث الأخوة على حضور هذه الصلاة والتضرع إلى الله جل وعلا أن يغيث بلادنا وأن يغيث قلوبنا. الأخ يقول يوجد فتوى عامة وفتوى خاصة، وضح الفرق بينهما. نعم، الفتوى العامة هي التي يفتيها العالم للأمة، يسأل عن سؤال ويفتي. الفتوى الخاصة عندما يأتي رجل ويشرح للعالم وللمفتي قضية خاصة، فقد يجد له فيها مخرج، أو يكون عليه مشقة فيما لو التزم بالفتوى العامة فيجد له المفتي مخرجا فيها. وقد كان هذا يحدث وقت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في قصة الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى العامة في حديث النجار رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله إنما عندنا إلا عنق، لكن أغلى عندنا من التي ذبحنا من الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك. هذه فتوى خاصة. فيحدث أحيانا فتاوى خاصة والعلماء يقدرون ذلك. قد تحدث بعض المسائل في مسائل الطلاق فيكون الفتوى العامة شيء والفتوى الخاصة شيء آخر، هذا المراد، وهي موجودة ومقررة والله أعلم، ولا يريد أن توسع فيها. يقول هذا الأخ أسمع أنك أحيانا تدعو لبعض الأسرى حتى في بعض بلاد المسلمين، هل الأسرى في بلاد المسلمين المسجونين عفوا هل المسجونين في بلاد المسلمين أسرى؟ نعم أسرى، وبخاصة المظلوم لا شك أنه أسير حتى لو كان في بلاد المسلمين. المسجونين الآن في بلاد المسلمين أكثر من المسجونين في غير بلاد المسلمين، فنسأل الله أن يفك أسرهم. ولذلك أيها الأخوة، نعم الأسير ليس فقط هو الذي عند الكفار، أولا كل من سجن ظلما فهو أسير، أما من سجن بحق فقد لا يطلق عليه أسير، وإن كان بعض العلماء قد يطلق عليه، لكن لا، قد بعض المسجن لحد أو تعزير معتبر، هذا لا يدخل في حكم الأسير وإن أدخله البعض بالعموم. أما من سجن ظلما، وما أكثر من سجن ظلما في بلاد المسلمين الآن، بعضهم له سنوات وهو مسجون ظلما بلا محاكمة بلا سبب بين، هؤلاء أسرى ولا شك. وبلاد المسلمين مليئة بالآلاف يعدون في بلاد المسلمين في طولها وعرضها وشرقها وغربها، فنعم نقول هناك أسرى ولو كان في بلاد المسلمين ما دام سجن ظلما. هذا الأخ يقول أنه يقال إن سفينة نوح موجودة الآن في تركيا، هذا يذكرني في بعض المشايخ يقول أن رأس الحسين موجود في مصر وفي العراق وفي أكثر من بلد، حتى أذكر الشيخ عايض مرة يقول ثبت عند أهل السنة أن الحسين ليس له إلا رأس واحد. نعم رضي الله عنه. نعم، فهذه قضايا أنا رأيتها في مصر في الأهرامات، تقول هذه سفينة نوح، سفينة نوح صغيرة ما تجدها كأن عابرة القارات، يقول لك هذه سفينة نوح، ويمكن لو دققت النظر وجدت فيها بعض الأدوات المستحدثة يعني. نعم، كما يذكرون عن بعض الممثلين أنه يمثل في القرون الماضية والساعة عليه. نعم، فمثال هؤلاء لا تصدقوا مثل هذا الأخاويل ولا تقدم. أما أن جعلناها آية للعالمين، ذكرت لكم كما ذكر القرطبي في تفسيره عن قتادة أنه رآها أو هناك من رآها في أول هذه الأمة. نعم، هذه بعض الأخوان أسئلة خاصة عن الوضوء وغيرها، يمكن أن يسألون غيري في هذا الأمر. هذا أحد الأخوة يقول ما دمت تتكلم عن أن إبراهيم كان أمة، ففي شريط للشيخ محمد المنجد بعنوان رجل يعدو أمة، وبالمناسبة أيضا أذكر بشريط جديد للشيخ إبراهيم الزبيدي بعنوان بأبي أو فداك يا رسول الله، أيضا للشيخ إبراهيم الزبيدي، وقدمه الزبيدي وقدمه أيضا الشيخ محمد العريفي وهو موجود الآن في الأسواق. يقول أيهما أفضل، الجهاد أم طلب العلم؟ هذا في تفصيل كما بينت في سابقا أن أحيانا يكون الجهاد أفضل وأحيانا يكون طلب العلم أفضل، فيه تفصيل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، نعم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيختلف الأمر باختلاف الأشخاص والأزمان والأوقات، ولا أطلق ذلك. هذا الأخ يقول تكلمتم عن الفرار يوم الزحف جائز إذا كان ثلاثة مقابل واحد أو أكثر، فكيف بحالنا اليوم قد امتلك العدو من الأسلحة والصواريخ والطائرات ذات الدمار العظيم، كيف نستطيع أن نثبت أو أن نفر؟ هذا موضوع لو نضيق الوقت لا طرحته، كنت مقرر أطرحه اليوم وقد وعدتكم به سابقا، لكن لأني أحتاج مزيد من التفصيل فما أحببت أن أطرحه على عجالة. فإن شاء الله لعله يكون هو والموضوع الآخر مما أطرحه في الدرس القادم، كيف يكون الثبات أو الفرار في مواجهة الصواريخ أو الدبابات أو محاصرة المدن أو غيرها. هذا إن شاء الله أعدكم أنه يكون في الدرس القادم بإذن الله. هذا يسأل عن خروج الأولاد بدون إذن آبائهم، ويذكر كلام سبقا تكلمت أكثر من مرة عن خروج بدون إذن الوالدين، ولا يحتاج مزيد من القول. يقول إذا كان الفرار جائز إذا كان الواحد يقابل ثلاثة، فلماذا أوجبنا الجهاد على أهل العراق؟ ذكر العلماء أن الواحد يقابل ثلاثة في جهاد الطلب، هذا سؤال دقيق، في جهاد الطلب. قالوا أما ما يتعلق بجهاد الدفع قدر ما يستطيع إنسان يجاهد، ولو كان وحده يواجه أمة على حسب، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، وفيه تفصيل أيضا آمل أن يأتي إن شاء الله ذكره، أن فرق إنما ذكر العلماء هذا وفي جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. وبعضهم قال لا، يختلف قبل الالتحام وبعد الالتحام. إذا بدأت المعركة في جهاد الدفع يقصدون فخلاص لا يفر حتى ولو مقابل خمسة أو ستة، أما إذا قبل أن تبدأ المعركة فله أن يطبق هذه القاعدة والله أعلم. هذا الأخ يقول سبقا ذكرت ما يتعلق بضوابط وشروط العمليات الاستشهادية، فهذا الكلام نعم أقول في خلاف بين العلماء فيما يسمى بالعمليات الاستشهادية، حتى بعضهم يقول عمليات انتحارية، والذي ترجح لدي بعد بحث المسألة أنها من العمليات لكن بضوابط، ضوابط لا يتسع الوقت لذكرها، لكن أذكر منها أولا أن يكون لله جل وعلا، أن يكون هذا العمل الذي يريد أن يفعله جهادا صحيحا. لأن عندنا الآن بعض الشباب في بعض التفكيرات الآن التي تقوم، هذا لا أسميها عمليات الحقيقة استشهادية، لا، بل هي عمليات انتحارية ولا تجوز، كتفجير المباني أو غيرها، والذين يربطون أحزمة على صدورهم هذا لا يجوز. أنا أتكلم عن ما يحدث في فلسطين كمثال أو في العراق، نعم الذي يحدث في فلسطين والعراق عمليات استشهادية، لكن بضوابط، منها أن تكون مكان الجهاد المكان الذي عملت به جهاد لا شك فيه. اثنين، أن لا يكون القرار قرار فردي، أن يكون قرار قيادة جهادية هي التي تقرر هذا. ثالثا، أن يعلم الشخص. قلت لبعض الشباب لا تذهب يرسلونك لأي أمر لا تعلمه، لا، لابد أن تعلم. يعني مثلا بعض الأخوة يذهب ويفجر بعض الشرطة العراقية، وهذا قد فيه تفصيل وقد أتيت هذا في موقع المسلم، بعض الشرطة العراقية من أهل السنة وليس تبع الأمريكا، إنما جاءوا لحفظ الأمن، لحفظ أهل السنة، لحفظ بيضاتهم، فلا يجوز مجرد أن عليه علامة أهل الشرطة في العراق أن يفجر. إذا كان ثبت أنه تابع للعدو، تابع للأمريكان ولغيرهم، أما الآن مجرد أنه من الشرطة العراقية يفجر غير صحيح. ثبت لدي وبالمناقشة المجاهدين أنفسهم في العراق أن بعض أماكن الشرطة هم الذين أقاموها المجاهدون لتحمي البلاد، تحمي الرجال، تحمي النساء، تحمي البيوت، لا بد من وجود شرطة في أثناء الغزو، في أثناء الذهاب، في أثناء العمليات، في أثناء الليل، وإلا فالأمريكان والرافضة يعيثون في الأرض فسادا، فليس كل شرطة عراقية تقتل. إذن أقول لا بد أن تعلم إلى أين أنت ذاهب، لا تطيع طاعة عمياء، هذه روح ولها ما بعدها، رابعا أن تكون النكاية يغلب على الظن النكاية بالعدو، أن يغلب على الظن النكاية بالعدو. أما إذا لم يغلب على الظن النكاية فلا يجوز. خامسا من هذه الشروط ألا تكون ضررها أكثر من نفعها، كما قد تقام في سوق يقتل عدد من المسلمين. صحيح أن قد تقتل بعض الكفار أو بعض الأمريكان، لكن قد يقتل من المسلمين أضعاف. يعني خذوا مثال التفجير الذي حدث في الأردن. هم يقولون أن في استخبارات أمريكية مثلا أو عراقية، لو سلمنا بهذا الفندق فيه أناس والعرس فيه عدد من المسلمين، هذا لو سلمنا بصحة هذا العمل لقتل هؤلاء، فأنتم قد قتلتم من البراءة الذي جاءوا للزواج في الفندق أو من الساكنين في الفندق، لا علاقة لهم بالأمر وإن كانوا عصاة. تدرون ماذا يقول لي بعض الإخوان هداه الله لما ناقشت في هذه المسألة؟ يقول لي بعضهم يشرب الخمر، سبحان الله، وهل شرب الخمر يبيح قتل النفس المؤمنة؟ أحكام الله لا حدود، ليست الدماء ليست عبث لكل من هب ودب. ومع ذلك الذين فعلوا اعتذروا كما تعلمون، قدموا اعتذار وقالوا أخطأنا ولم نقصد هذا إلى آخر، لكن بعد ماذا؟ بعد فوات الفوت وبعد ذهب رقاب ودماء. فإذا لا بد أن يغلب على الظن أنها لا تؤدي إلى ضرر لبراءة. موضوع التستر أيها الأخوة والتترس عفوا توسع فيه مع كل أسف، موضوع التترس توسع فيه بطريقة غير صحيحة غير منهجية، من أجل قتل 10 من الكفار يقتل 100 يقال تترس. من قال بهذا؟ التترس عكس ذلك تماما، قد يقتل 5 من أجل حماية جيش. هذا هو التترس الذي تكلم عنه العلماء، لا ما يطبق الآن في بعض الأماكن. المسألة أيها الأحبة يجب أن نكون واضحين، الجهاد موضوعه صعب وشاق، فقل نعم إذا عملت بضوابط، أقول هذه بعض الضوابط فنعم مشروعة، وإذا قررها علماء معتبرون، أقصد من قادة الجهاد أنفسهم. نعم أنا أتحدث عن قادة الجهاد لا عن غيرهم في هذا الميدان، وإلا فليحافظ الإنسان على روحه وليتق الله جل وعلا. ومع ذلك هناك قول آخر لبعض العلماء المعتبرين يقولون أن العمليات الاستشهادية ليست عملية سياسية إنما انتحارية، وهذا قال به بعض كبار علمائنا، هذا القول قال بعض كبار علمائنا، والقول الآخر قال به بعض كبار علمائنا، ولكن هو الذي أرجحه وأميل إليه بالأدلة التي ذكرت لكم. أقف للأذان وأواصل إن شاء الله بعد الصلاة فيما يتعلق بالأسئلة، أما بعد الأذان فيما يتعلق بموضوع إن إبراهيم كان أمه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمل إن شاء الله أننا ما نتعدى 45، يعني أقصد 9-4 كأقصى حد، لأن أيضا لدي بعد ذلك ارتباط ومواعيد، فما تيسر من أخذ من الأسئلة، وإلا الباقي إن شاء الله في مساء. كثرة أسئلة الأخوة عن الابتعاث وفتح باب الابتعاث، وقد تحدثت عنه وبينت خطورته، ويبقى فقط لمن تجاوزوا الجامعة مثلا وقد تزوجوا وعرفوا بالصلاح، هؤلاء قد يكون من المصلحة ذهاب بعضهم حتى لا يتاح المجال لآخرين، لأن غالبا الذين يذهبون للدراسة العليا إذا رجعوا استلموا أمور ومصالح المسلمين، لا يجوز أن يستلم أمثال هؤلاء. فهذا التفصيل الذي أشرت إليه وأبينته. هذا أخ يقول أنا أهلي يتابعون المسلسلات وأنا أخالفهم ومصرين على ذلك، مع أني صغير وفلا أستطيع يا شيخ أني أغبي التلفاز، أستطيع أخفي التلفاز. هذا ما هو حل يا أخي الكريم أبدا، أنت ما عليك، انصحهم ولا تخفي التلفاز، إذا أخفيته إما ضربوك أو جاءوا بأكبر منك. نعم. هذا وأخي يقول في مشكلة بين أبي وأمي وأنا بينهما، يعني في مشكلة، والدي يأمرني بشيء تخالف أمي والعكس، كيف أبر والدي؟ أنت كن مع الحق، كن مع الحق سواء كان مع أبيك أو مع أمك. إذا لم تعرف ذلك فارجع لأحد العلماء يبين لك أين الحق، هل هو مع والدتك أو مع والدك. نعم. هذا الأخ يقول إن تعريف العلماء في قوله أن فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يقول هناك تعريف أفضل منه وهو أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. أعتقد الخلاف فقط في اللفظ، ولا المعنى واضح، وقد شرحت ماذا يقصد العلماء بكلمة البعض، يعني إذا قاموا به، أما إذا لم يقوموا به فمعناه ما تم الأمر. ولا شك أن عبارة إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين أولى وأقوى. هذا الأخ يسأل عن الفرار من الطائرات، هل هم من التولي يوم الزحف؟ لا، ولعل هذا إن شاء الله يأتي الإشارة إليه كما قلت في الدرس القادم. هذا الأخ تسأل عن مشروعية الجهاد للمرأة، وقد فصلت يعني وبينت تفصيل الذي أشرت إليه قبل قليل. هذا يقول أنت نصحت بعدم الذهاب للجهاد في العراق مع أن الجهاد أفضل الأعمال، وما دام أفضل الأعمال لماذا لا نذهب إلى هناك؟ لماذا يقال للناس لا تذهبون؟ فبينت أن أخواننا هناك هم الذين يقول لا تأتون. وآخر من سمعت أحد الأخوة من العراق أمس يقول نعم، لا أقول لك فقد لا يأتون الشباب، بل هناك الآن الشباب الذين يأتون بعضهم نأمرهم بالرجوع، لأن بعضهم يشكل عبئا وثقلا على المجاهدين. فعندما قلت إنه فرض كفاية ولا شك أنه جهاد، وقلت لا تذهبوا، ولا زلت أقول كل يوم يتأكد لي هذا الكلام أن ليس هناك مصلحة في ذهاب الشباب. ثم كرر الأخ وقال نحن نريد أيضا مساعدات مادية ومعنوية وإعلامية وغيرها، فهذا الذي أشار إليه. سألني أكثر من واحد عن موضوع ما قاله ابن القيم أن فرض الكفاية في الصناعات والحرف، قال أين هذا النص؟ وهو نص طويل. الكتاب في مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة في الجزء الأول 157، الجزء الأول صفحة 157، ففي كلام تجدونه في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 157. يقول أن تقول في موضوع الخوف، هل يعتم من خاف من أمريكا؟ مع أننا لا نستطيع أن نتجاهل قوتها، وهناك فرق بين الخوف منها والحذر. يا أخوان، الخوف على نوعين، في خوف قلبي وفي خوف بدني. الخوف القلبي لا يجوز إلا من الله جل وعلا، الذي يتبعه التنازل عن دين الإنسان وعن غيره. أما الخوف يسميه العلماء الطبيعي الجبلي فلا حرج. يقول موسى عليه السلام عن فرعون ففررت منكم لما خفتكم. نعم، وخاف من الحية موسى عليه السلام، لا تخف، قال الله جل وعلا، معنى أنه خاف منها. ففي خوف طبيعي أن يخاف الإنسان من عدو من سبع، هذا لا يقال فيه. أما المنهي عنه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الخشية في القلب، فلا تخشوهم واخشوني، الخشية في القلب، ويحمل عليها فلا تخافوهم وخافوني. أما الخوف الجبلي الطبيعي فموسى عليه السلام يقول ذلك، فعل ذلك. هذا أيضا يسأل عن ذهاب الشباب واختفاء مذهب بدون إذن والديهم. أقول هؤلاء آثمون، هؤلاء الشباب الذين يذهبون بدون إذن والديهم آثمون، وأمرهم إلى الله. هذا الأخ يقول في قوله تعالى في وصف أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فهل يكون السلام مستثنى من اللغو؟ أي أن السلام من اللغو؟ لا يا أخي الكريم، لو رجعت لكتب التفسير اللغة هناك ما يسمى بالاستثناء المنقطع. يعني مثلا لما تقول جاء الرجال إلا هند، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه يسمى استثناء منقطع. فالآية كأنه يقول لا يسمعون فيها لغوا، كأن السائل سأل قال ماذا يسمعون؟ قال يسمعون فيها سلام، هذا معنى الآية، لا يسمعون فيها لغوا. إذن ماذا يسمعون؟ هذا السؤال الذي يتبادر، جاء الجواب إلا سلامة. فلا يعني أنه كل مستثنى جنس من المستثنى منه. وتعرفون أنواع الاستثناء على أنواع الاستثناء المفرغ وغير المفرغ، المتصل المنقطع. ارجع لأنواع الاستثناء حفظك الله، وارجع لكتب التفسير حتى لا تفهم الآية على غير حقيقتها. هذا الأخ يسأل: ما حكم الشرع في ما يعرف اليوم بحرب العصابات أو حرب الشوارع، وهي التي تعتمد على الضرب والاختفاء والفر؟ هذا متحرف إلى قتال، هذا مشروع، بل أنه هذا الذي فعل أبو بصير وأبو جندل. هذا أحيانا من أفضل حرب العصابات في العصر الحاضر، قد تكون من أقوى النكاية في العدو، وهو الذي يحدث في فلسطين ويحدث في بعض المواطن، وهو ترقب العدو وعمل عملية ثم الهروب. فهذا لا شك أنه لا يعتبر من فرار، لأنه ما في مواجهة أصلا حتى يكون فرار. وحرب العصابات اليوم من الحرب التي تدرس في أرقى الجامعات العسكرية، وهي من أرقى أنواع الحروب، مع أنها موجودة في زمن أبي بصير رضي الله تعالى عنه، كان يقتل ويهرب. نعم، ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وينه أو وين أمه لو كان معه رجال؟ موقد حرب وهو وحده. وترى هذا من أسباب الصلح الذي حدث، من أسباب الصلح ما فعله أبو بصير وهو واحد، وهو فرد واحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينه أو وين أمه موقد حرب أو مشعل حرب لو كان معه رجال، وهو فرد. هذا حرب العصابات لا شك أنها اليوم تعتبر من أهم أنواع الحروب، لكن لها ضوابط، لها أصول، ليست هكذا فلت. وهذا اللي يقول الخطأ إصابة الآمنين، إصابة الأبرياء، تفجيرات في أماكن لا يجوز التفجير فيها، كل هذا لا يجوز. هذا يسأل حول قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، لماذا فرق بين الإمامة في الدين وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين؟ الحقيقة فيها، لا أريد أشرح الآية، لكن فيها معنى لطيف هنا يفيدكم كثيرا في هذا العمل. إذا أراد الله جل وعلا لعبد أن يكون إماما للمتقين، فهيأ له الأسباب. من أعظم العوائق التي تمنع أحيانا من الإمامة في الدين هم الأهل، الزوجة والأولاد. إن من أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، وكما قرأ الإمام قبل قليل. نعم، فلذلك كأنه يقول حتى تتحقق الإمامة بالدين تدعو الله جل وعلا أن يجعل لك من زوجتك وأولادك قرة أعين، لأنهم إذا كانوا لك قرة عين ساعدوك. يروى عن أحد الأئمة من بلخ، وهو الإمام البلخي، يقول لزوجته: لو أن كل أهل بلخ رضوا عني وأنت لم ترضي ما عرفت مسألة من العلم أو نحو ذلك. هذا صحيح. ولذلك يا أحبة الكرام، نصيحتي لكم: حتى تصلوا إلى الراحة حاول أن تكون بيوتكم بيوت مطمئنة. ليس مستغرب أن تتصرف المرأة أحيانا خطأ، وإن كان بعض الأخوات ما شاء الله من تهيئة البيت للزوج بينما الزوج يكون عكس ذلك، هذا يوجد في كل مجتمع. لكن لماذا أنت لا تحاول قدر ما تستطيع؟ أنت قائد البيت، أنت ربان البيت، أن تجعل من بيتك بيت مطمئن، من زوجتك، من أولادك. أنا أعرف أحد طلاب العلم مشغول في الدعوة يقول لأولاده كلمة جميلة استفدت منها، يقول: أنا أحاول، تلاحظون أن والدتكم إذا غضبت أو صار في نفسي أحاول بقدر الإمكان أن أزيل غضبها وأن أترضاها، أتعلمون ذلك لماذا؟ قالوا: لا. قال: ترى ما من أجل أمكم، من أجلي أنا. قالوا: كيف؟ قال: لأني إذا جئت وهي غضبة ما ارتحت في نومي ولا في عملي ولا في دعوتي، لكنني إذا أزلت هذا الخلاف أو هذا الغضب نمت أنا مرتاح، وخرجت أنا مرتاح، ودخلت أنا مرتاح، وآمن ذلك على أمور دعوتي. فكذلك أنتم، يقول لأولاده: إذا رأيتكم سعداء ومرتاحين استطعت أن أنجز أعمال وأنجز الدعوة، لكن إذا كنتم أنتم أهل بيتي، كما يقول لأحد الأخوة قد سمعته يقول: أنتم تذهبون إلى بيوتكم لتجدوا فيها الراحة، وأنا أخرج من بيتي لأجد الراحة. وهم من طلاب العلم المعروفين، نسأل الله أن يسر أمره وأن يحفظ. نعم، فحاولوا أنتم أن تجعلوا من بيوتكم بيوت مطمئنة، بيوت هارئة، حتى لو أخطأت الزوجة، حتى لو أخطأ الأولاد، أنت الذي بيدك الزمام، أنت بيدك القيادة. لا تستجب. تصوروا لو أن سائقا في الطريق السريع يستجيب لما يقوله الركاب، واحد يقول له خذ يمين واحد يقول خذ اليسار، ما الذي يحدث؟ فتكون حادثة عظيمة جدا، لكن يسمع في الأذن ولا يلتفت. هو القائد، هو الربان، هو المسؤول. فكذلك إذا من لوازم أحيانا أو مما يهيئ للإمامة أن يكون البيت مطمئنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لأن مما يعيق من أن تكون إماما أن يكون البيت مزعج متعب. فاحرص على تهيئة حفظك الله. الأخ يقول أنا أحتلم ولا ينزل مني شيء، هل يجب الغسل؟ لا، لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء، أما مجرد انتقاله فالقول الصحيح أنه لا يجب، وإن كان في المذهب أنه يغتسل إذا انتقل ولو إن لم يخرج، وهذا قول مرجوح. القول الراجح أن من احتلم وهو في النوم ولم يرى شيء لما قام، أو كذلك في نهاره شعر بانتقال الماء ولم يخرج، فالصحيح أنه لا يجب عليه. هذا الأخ يقول طريف سؤال وجميل الآن، يقول شخص مات أبواه وكان قبل أن يموت لم يأذن له بالخروج، فهل يجوز الخروج بعد موتهما؟ نحن يا أخي الكريم قلنا أن السر يتعلق بهما، أما قد مات انتهت طاعتهما. نعم انتهت طاعتهما، حتى لو أوصياك وصية لا تلزم الاستجابة، لو كتب الوالد في الوصية أني لا أذن لك تذهب للجهاد لا يلزمك أن تطيع في هذا الباب. هذا يسأل عن الشيخ سفر الحواري شفاه الله. الشيخ رجل الحمد لله يعني أموره طيبة وصحته بالجملة لا بأس فيها، أما فكره ما شاء الله يعني طيب وممتاز، ويستقبل الناس يوميا من الرابعة إلى أو من الخامسة إلى السادسة في بيته في جدة وأحيانا في مكة، ويحتاج إلى دعائكم لأن قضية المرض الأصاب يحتاج وقت للتأهيل الصحي البدني، وإلا فعقله وفكره الحمد لله جيد بل ممتاز. يقول هل صح، يقول بالنسبة أن نقول إن نوح لأنه قد أهلك قومه إلا من معه أن نوح هو الأب الثاني لجميع الخلق بعد آدم؟ هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول ذرية من حملنا مع نوح. نعم نوح ومن معه هم آباء البشرية الذين جاء بعدهم، لأن ما في غيرهم أبدا. أما نوح وحده لا، لأن الذين والله جل وعلا قال ذرية من حملنا مع نوح، ومنهم نوح طبعا، كما في آية أخرى نص على نوح وإبراهيم عليه السلام. فإذا الصحيح أن كل من جاء بعد نوح هم ذريته وذرية من معه في الفلك. هذا الأخ تكلم عن موضوع الابتعاث يذكر قصة، يقول أخبرني بعض الزملاء عن قريب له يدرس حاليا في الماجستير في إحدى الدول الأوروبية وهو مبتعث في الهندسة، وقد قام أحد أساتذتهم وهو نصراني بأخذهم إلى زيارة الكنيسة للتعرف على صور الكنيسة من داخلها وللطقوس التي يؤدونها من داخلها، ثم يقول فيه دعوة صريحة للنصرانية. نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أكرر خطورة الابتعاث إلا استثناء. نعم قد من تحتاجه البلاد وهو مؤهل وفي سن ميسرة ومتزوج قد يجوز له ذلك، أما هؤلاء الشباب الصغار يقذف بهم في أتون بلاد الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فحافظوا على أبنائكم حفظكم الله، بل تعد الأمر إلى البنات والنساء، والله المستعان. هذا الأخ يقول بعد الجزاء الله خير ما أثنى على الدرس، يقول إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أننا نعرف أن من بنيه من العرب من عبد الأصنام وماتوا على ذلك، كيف نجمع بين الآية؟ ما قلنا إن الله استجاب لكل دعاء إبراهيم عليه السلام، استجاب الله لبعض دعائه ولم يستجب لبعض دعائه، فهو دعا لهم، لكن حكمة الله جل وعلا كما أن لم يتحقق ذلك، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، منعه ألا دعا الله ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعه. أما دعا الله الله جل وعلا ألا يأتيهم عدو من خارجهم يستبيح بيضتهم فأعطاه الله إياه فاطمئنوا، لم يأتي عدو يستبيح بيضتنا، اطمئنوا. هذا من أدلة الفأل والتفاؤل وانهزام العدو، لكن في معارك في هزيمة لا شك في ذلك، لكن استئصال لا يمكن. وأن لا يقتلهم الله بسنة عامة أي مجاعة عامة أو غير، أعطاه الله جل وعلا ذلك. تأتي المجاعة هنا وتأتي هنا، يأتي الوباء هنا ويأتي هنا ويسلم هذا، لكن منعه قال ألا أجعل بأسا بينهم، قال فمنعني إياها. هذا أيضا يكرر موضوع الابتعاث ويقول الوضع خطير جدا ولا بد من تنبيه الناس وبيانة خطورته وإقناع الناس وأولياء أمورهم، لأن الناس متهالكون مندفعون حتى هذا البلاء، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأخ يقول أحيانا يكون معي كتاب والمؤلف فيه اسم الله مثل عبد الله عبد العزيز ويكون مزخرف الكتاب، هل لو قلبته يعتبر خطأ يعني لا يجوز؟ وأنا قلبته حتى يكون ظهر الغلاف ما يشغلني في الصلاة. لا، الذي أرى أنه لا حرج فيها، كانت لم تقصد الإهانة، لم تقصد الإهانة، وهو بطبيعة أصل الكتاب اللي معك في صفحات مقلوبة، على أي وجه نضعته في صفحات مقلوبة، نعم طبيعته، وفيها صفحات تكون بسم الله، يعني هذا الكتاب الآن وهو في وضعه الحالي في صفحات مقلوبة فيها اسم الله، وإن قلبته فيها صفحات مقلوبة في اسم الله، ما طبيعي تلقائي، ما دام لم يقصد فيه الإهانة فلا حرج في ذلك، الله أعلم. هذا يقول هل إذا هناك بعض الناس إذا كان بين الإنسان معاملة ويكتبون فيها أنه يسقط القرض إذا مات، إذا كان هذا من باب العفو يعني أن صاحب الدين يعفو عن الشخص إذا مات فلا حرج، يعني تنازل عن حقه فلا حرج في ذلك. هذا أيضا الأخ يذكر في صلاة الاستسقاء غدا وذكر الأخرى في هذا. يقول هذا إذا توفي الشخص ودفن ثم جاء شخص وتبرع عنه هل يسقط عنه الدين؟ نعم، لكن اختلف العلماء، بعضهم يقول من يوم يتحملها الشخص الآخر تبرأ ذمته، والبعض الآخر يقول لا حتى يقضي الشخص الآخر، وكلهم يستدل بحديث أبي قتادة. فالذين يقولون تبرأ ذمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمض أن يصلي على الرجل وقال أبو قتادة وعليه ديناران أنا أتحملها، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقول لا ما يسقط حتى القضاء، أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل قضيت؟ قال نعم، قال الآن بردت أو بردت جلدته، في هذا الزيادة أن ما بردت إلا بعد ذلك. ولكن الذي يظهر لي أنه إذا تحملها رجل مليء ورضي الشخص الآخر فكما تصح في الحياة فتصح بعد الوفاة، من أحيل على مليء فليقبل، وفي رواية فليحتل أي ليقبل الإحالة، يعني لو أن شخص مات وقال شخص أنا أتحمل ما عليه وهو قادر وتحمل صاحب الدين ذلك، خلاص انتهى الأمر، أصبحت معاملتك مع الشخص المتحمل. نعم، هذا الأخ يقول أنك قرأت قول تعالى هذا تدبرون القرآن واخطأت في كلمة غير، الله المستعان، يعني هذا الأمر مراجعات الدرس وغيرها، ومثلكم يدرك هذا الأمر، والله قد تكفل بحفظ كتابه جل وعلا. وأشكر الأخوة على التنبيهات هذه. هذا الأخوان جاءني أكثر من ورقة يقول اللي يبيعون عند الباب يبيعون حقيقة أفلام أو أشياء أو سيديات أو غيرها محرمة، فيجب أن ينتبه، أرجو أن يعالج هذا الموضوع في الأخوة المسؤولين عن المسجد وبعض الأخوة في الهيئة. ما يجوز أن تباع، أنا ما أدري ما وقفت عليها، لكن يكون في سيديات محرمة وذكروا نماذج منها ما أبغى أذكرها لأنني ما طلعت عليها، فهذا مسؤولية الأخوة المسؤولين في المسجد، وكذلك حتى لعلهم يراجعون هذا الأمر. بقي معنا دقيقتين أو ثلاث فقط. يقول ها نجد بعض الكتابات في الصحف فيها سم زعاف استهزاء، هل ندعو عليهم ولا ندعو لهم؟ يا أخي الكريم، إبراهيم عليه السلام وهو قدس لنا في ذلك قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا أخي الكريم، أنك لو استطعت أن تدعو لهم أن يهديهم الله أو يكف الله شرهم وتدعو الله أنهم إن لم يهتدوا أن يهلكهم لا حرج. ولذلك قلت لكم سابقا من أجمع الدعاء الذي أراه أن تقول اللهم اكفنا شرهم بما شئت. ليه؟ لأنك لما تقول اللهم اكفنا، وهذا قصة الغلام كما تعلمون، الغلام كان يقول وهم ذهبوا لإلقائه في البحر أو لإنزال من الجبل كان يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فما إذا يضيرك لو اهتدوا، ألست ترجو هدايتهم؟ فإذا كفاك استجاب الله دعاءه فإما أن تكون بهدايتهم أو غير ذلك. فما أحوجنا إلى هذا الفهم فعلا، أن تكون قلوبنا طيبة حتى ما يكون في حظ من حظوظ النفس، والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن قاعدة، يقول لك ذكرت قاعدة أنه إذا ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فلا طاعة للوالدين منعا وإذنا. فيقول اشرحها، قد شرحتها وبينتها، هذا ما في ضرر على الوالدين في غير موضوع الجهاد، فإن لا يلزم أن تستأذنه ولا له حق أن يمنعك، وقد شرحتها بإمكانها. نرجع إلى موقع المسلم ويجد الشرح. هذا أيضا يسأل عن الدين والتبرع فيه. هذا يسأل عن الحجامة وهل تفطر بالأسائل الحديثة. قول الراجح أنها لا تفطر إذا ما كان فيها سحب، القول أما إذا كان فيها سحب فالقول الراجح أنها تفطر. هذا جمع بين الأقوال. هذا الأخ يسأل يقول لو جئنا قبل العصر بربع ساعة وكنا مسافرين ونحن نعلم سندخل المدينة، هل يجوز لنا أن نقصر؟ يجوز تجمع تقصر، لأنه ليس هناك أي فرق بين الظهر والعصر، أحدهما مرتبط بالآخر تماما كالمغرب والعشاء. هذا الأخ يقول سمعت من فلان من أحد كبار المشايخ، ما أحب أذكر اسمه، وهو من هيئة كبار العلماء ومن كبار مشايخنا، قبل 10 سنوات أثناء شرح كتاب الشاطبي أن أول من يكسيه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، بينما أنت ذكرت أن أول من يكسيه إبراهيم. قلت أما ما ذكرت فهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ فقال الشيخ نعم إن هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه قبل أن يعلم أنه هو أول من يكسى. أنا ألفت إلى هذا والمسألة تحتاج تحقيق، وأشكر الأخ أن نبهنا لذلك. نعم. الأخ يتكلم عن الجهاد ليس موقوف على القتال وقد تحدث عنه. يقول أنا مدرس وحضرنا بعض الزملاء الحديث عن الجهاد وأن يسبب متاعب. يا أخي الكريم إذا كان فعلا يسبب لك متاعب لا تفتح تكلم فيه. هذا الأخ يذكر عن قضية الجهاد والطلب والفرع، وأقف عند هذا الحد لأن الوقت الذي حددته قد انتهى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم، وأعتذر منكم لأن لدي مواعيد في المكتب فاعذروني، وإلا كان أقف مع بعضكم كالعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.